السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ عامل ايه؟ الله يبارك فيك سلمك. بقول لحضرتك يعني انا عايز حضرتك تنجدني، يعني انا كنت ملتزم بعد كده انكشفت، ودلوقتي بقى عندي كسوة قلب رهيبة، يعني انا عايز علاج لكسوة القلب دي. يعني انا دلوقتي بقيت بسمع الاذان ما بتحركش، زمان كنت بقوم اجري، يعني اسمع آية ولا حاجة تأثر، دلوقتي لا. أولا اسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير حالك إلى الأحسن الذي يرضيه. دائما اجتهد: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لهدي الأحسن لك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اسأل الله أن يوفقك للإيمان وأن يزيدك منه وأن يزيدك من حسن الخلق. أول شيء أن تسأل الله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، واصبر وما صبرك إلا بالله، فالأمر كله لله. فاسأل الله أولا دائما أكثر من هذا السؤال: اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم زدني هدى، اللهم زدني إيمانا، اللهم مسكني بالعروة الوثقى، اللهم ثبتنا على الإيمان. هذا أول شيء. والشيء الثاني أن تختلط بصحبة صالحة. انظر إلى هاتفك القاذورات التي فيه، بعدها وانتقي أقواما من أهل الفضل ومن أهل الصلاح يعينونك على طاعة الله وطاعة رسوله، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ثم مع تقوى الله سبحانه ومراقبة الله في السر والعلن أقبل على القرآن والسنة. العلم طيب، العلم برهان ونور، العلم برهان ونور ينير لك الطريق. تعلم آية كل يوم، آية أو حديث، لن نشق عليك. آية واحدة تعلمها مع تفسيرها من تفسير مختصر كتفسير ابن كثير، صح تفسير آية واحدة وحديث واحد من كتاب رياض الصالحين أو باب من كتاب رياض الصالحين يوميا. في الشهر ستتعلم 30 آية مع الرفقة الصالحة بإذن الله، مع الدعاء ستوفق. وأعلم أن الله إن وجد في قلبك حبا للخير ستوفق للخير، ولا تيأس أبدا من رحمة الله. وبها أختم. السلام عليكم. الله يسلمك. هل غسيل الكلى وتغيير الدم في رمضان مفطر؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء. إن استطعت أن تمسك على صيامك أمسك، وإن أردت الاحتياط أعد يوما مكانه مع ذلك الإمساك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا عبد الله. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. أحبك في الله شيخا الكريم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال وطلب يا مولاي. أتفضل. السؤال الأول، يوم كنت ذاهب إلى الامتحانات فأحضرت لي والدتي الحذاء ونظفته لي، فهل يعد هذا عقوقا يا سيدي؟ أنت الذي أمرتها بذلك أو هي عملت لك ذلك رفقا بك وشفقة عليك؟ لا أتذكر يا سيدي، لكن هي رأتني وأنا أبحث عنه، ولكن تعبت من البحث فجلست فأحضرته لي. ليس عقوقا إن شاء الله، لكن بعد ذلك عوض ذلك بأن تبحث لها عن حذائها وأن تقبل رأسها وأن تدعو الله لها. ادعو الله لها وأكرمها، فهي جديرة بأن تكرم امتثالا لأمر الله، وبالوالدين إحسانا، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا. فأكرم أمك، أكرم أمك. السلام عليكم. لا تعمل وديعة في البنك يا مصطفى بن حمدي، ابتعد عن أي شيء يضرك في دينك. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيك. معلش عندي سؤال يا شيخنا، كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر؟ كيف ايه؟ قراءة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت قراءة القرآن في صلاة الفجر؟ من ناحية عدد الآيات أو من ناحية الجهر والإصرار أو من أي ناحية؟ لا، من ناحية من بعد الفاتحة القرآن، يعني في صلاة الفجر في يعني أقوال بيقولوا 60 آية، فبعض المأمومين بيشتكوا إن هو إحنا بنطول يعني. لا عموما نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو من 60 إلى 100 آية، ولكن لم يكن هذا بصفة مضطردة، وكان في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن بعد ذلك النبي قال قبل ذلك أيضا وعموما قبل وبعد غير متقن للتأريخ، قال عليه السلام اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، والله قال فاقرأوا ما تيسر منه. فأيضا قال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص ثقفي لما قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. وقال عليه الصلاة والسلام بصفة عامة أيها الناس، من أما منكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. نعم الله يكرمك. تجنح إلى الإطالة في الفجر خاصة بدون مشقة على الناس، علمهم السنة وبين لهم يا جماعة أنتم في خير، الملائكة تشهدكم، جبريل عليه السلام عفوا الملائكة تشهدكم، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، علمهم برفق وبلين، فإن الناس إذا جهلوا شيئا عادوه، قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فعلمهم برفق وبلين. بارك الله فيك. الأخ محمد الشيخ محمد بن عبد الحليم رحمة الله تعالى عليه إمام مسجد الصديق بمدينة المنصورة توفاه الله وصلي عليه في عصر هذا اليوم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة من عنده، وأن يجعلها ليلة مباركة عليه، وأن يجعل قبره وقبور آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا قبورا روضات من رياض الجنان. اللهم آمين اللهم آمين. وهنيئا لمن مات وهو يدعو إلى الله سبحانه، ويذكر الناس في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هنيئا له من ابتلي بمرض ثم مات فالأمراض كفارات أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فأسأل الله أن ينور قبره وأن يفسح له فيه وأن يربط على قلب أهله وأولاده بالإيمان. اللهم أمين اللهم أمين. وأن يخلفه في أهله بكل خير، وهو أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. يقول: أنا أقرأ وردي اليوم في صلاة قيام الليل، هل يكفي؟ نعم يكفي، نعم يكفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السؤال ممكن تشير لي على كتاب في القرآن، يعني يتكلم عن المعاني اليمانية في القرآن، تدبر القرآن، تكلم عن التفسير، يعني الإنسان يعيش مع القرآن. في كتب شكل في فجوة بيننا بين القرآن بسبب اللغة وبسبب ممكن تقرأ تفسير قريب، يعني في تفسير قريب كتفسير ابن كثير وله مختصر. إن كنت مبتدئا هو تفسير القرآن ستتعلم منه المعاني، يعني إذا تعلمت مثلا معنى تفسير يعني. نعم. وأنا أحب في تفسير سعدي وجنبه معاني الأغراض القرآن زي القرآن يعني تفسير ابن كثير شيء طيب ونافع إن شاء الله. تفسير ابن كثير شيء طيب ونافع. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، وجزاك الله خيرا يا أبا أحمد، وفقك الله. يقول: أقرأ خلاص شاب ابن منصور، وفقك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الحمد لله. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. تفضل. دلوقتي انا يعني بذهب للمسجد في صلاة الفجر، يعني لقيت في رجل معاه ولده وبنته، ووقف بنته في الصف. انا يعني بيتملكني الغيظ بصراحة، لان ما اعرفش اقف جنب بنت يعني، ومش عارف اكلمه. كم عمرها؟ والله ما اعرفش، يمكن تحت نواتي شيء. طيب يمكن خايف عليها في البيت ولا حاجة، وقتها بيها إلى المسجد تخليه. تبيع بالجدار وشغل الصلاة وزكاة الصلاة وكل حاجة، فمش عارف ما عارفش أنا الغلطان ولا مين الغلطان. الله يبارك فيكم. يمكن له ظروف خاصة. أقول لم يكن هناك ظروف. ما كانش هناك ظروف خاصة، وكان واقف في جانب من جوانب المسجد بعيدا أفضل. لكن كانش هناك شاب سيفتن، انتبه. إذا كان هناك أو إذا كانت البنت فتنة تصلي مع النساء، البنت تصلي مع النساء، لكن في ضرورات يا أخي. ومنطق بالشرع يعني. أنا أكلمه وأقول له لا أكلمه، بس بالحسن، لأنك شكلك عنيف. لا والله أنا بضغط الموضوع ده بصراحة. يعني مثلا أكلم إمام المسجد أقول له يعني ساوي الصف. بالحسنى بالحسنى بالحسنى. بالحسنى بارك الله فيك. بالحسنى والله يا شيخ بالحسنى، فأنا مش عارف أنا غلطان ولا هو اللي غلطان. أنا مش عارف. أصلا أنا ما شفتش الموقف، يعني إجمالا البنت 9 سنوات تصلي مع النساء، لكن أنا ألتمس العذر بس. نعم ألتمس العذر. واجب أن أنصحه صح؟ إيه؟ واجب أن أنصحه؟ يستحب لك. الله يبارك بالحسنى. إن كنت من أهل إن كنت من أهل الحكمة والمغضة الحسنة تكلم بالحسنى، لكن كنت عنيفا. أنا لا والله أنا أنت شكلك كده بنا عنيف. لا والله أنا يعني ده أنت يعني عصبيتك وصلت لي وأنا جالس. والله مش عصبي ولا حاجة، والله مش عصبي. لا ولا تضيع فاضي بيتي. الله يبارك فيك ويحفظك. دعواتك. الله يثبتنا وإياك وارزقنا وإياك الحكمة والمعرفة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسداد ويغفر لنا ولك. الله يغفر لنا ولك. الله يزنوب تحول بيننا وبين الحكمة. الله يكرمك. اللهم اغفر لنا وارحمنا جميعا يا رب. هل حفظ المال من الزكاة يجيز الاقتراض يجيز الاقتراض من مال اليتيم بحجة أنها مصلحة لليتيم؟ كيف؟ إذا كنت ستثمر مال اليتيم فجزاك الله خيرا. ثمروا أموال اليتامى، لا تتركوها للصدقة تأكلها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك الشيخ ولا؟ لا هو أنا الذي تعنيه. تفضلي. أنت تسألني سؤال. تفضلي. تفضلي يا ولدة. أيوة نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم الحسنين. أم الحسنين. أم الحسنين. أم الحسن والحسين. مرحبا بك وبالحسن وبالحسين. تفضلي يا ولد. وإياكم يا ولد. تفضلي. اسألي يا أم الحسنين. يعني أسأل السؤال يا سيدي للشيخ. نعم يا ولد. تفضلي. طيب هبقول لحضرتك اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. اول حاجه الشيوخ الافاضل بحب اسمع منهم عند ذكر سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه واله وسلم. احسنت. صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ايوه صح. على بوضوح. واحسن كمان واحسن ايضا واحسن ايضا أن تضيف الآل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضيف الآل يا أخي. ضيف الآل. أحسنتي. أنت من أهل البيت يا أم الحسنين؟ نعم أنا من القاهرة. أنت من أهل البيت؟ لا لا لا. ماشي. تفضلي يا أم الحسنين. بارك الله فيك. وفيكم. وكل من شارك وكل من نشكرك يا أم الحسنين، نشكرك على هذا التوجيه. أختكم الفاضلة أم الحسنين تناشدكم إذا سمعتم اسم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلوا عليه وتسلموا بوضوح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك يا أم الحسنين وبارك الله لك في الحسنين. لا لسه في سؤال ثاني. ما السؤال؟ ما السؤال؟ وأنا طالبة. نعم. أنا حبيبتي الشيخ. نعم. وانا في هدايا انا يعني قربت على التبين دلوقتي. الله يبارك في عمرك. ربنا يبارك في عمرنا ويتعاملنا ويحسن خاتمتنا يا رب. وانا في هدايا كنت بركز وكيله موقعات. طيب. فكان ابي كان عامل لي مواصله درجه ثانيه ولكن كنت بطلع اذا لقيت كنت الدرجه اولى اقعد. تزوغ يعني. وحطيت في ذهني ان انا المكبر واشتغل انا كنت يعني لسه مفيش خالص اثنين. ماشي. كنت بلغت يا ام الحسنين ولا لم تبلغي؟ نعم كنت بلغت. نعم. وبعد؟ بعد يعني 15 سنه كده. وبعد؟ دلوقتي غير علي يعني انا دلوقتي الحمد لله لا اعمل وانا جدا طبعا بفضل الله تعالى ف يعني الواحد يتصرف ازاي؟ يعوض اللي اتعمل يعني انا كان معايا بنيه ولكن كنت بعد في درجة أولى. أنا فهمت كلامك يا أم الحسنين. تصدقي بأي مبلغ الله يوفقنا وإياك. مين لا أي مصلحة عامة للمسلمين. حبيت تصدقي بها على السكة الحدي السكة الحديدية. تصدقي بها في أي مبلغ. ليه يا شيخ؟ ما أنت كنت سبب في خسارة السكك الحديدية. لا ده أنا بجد يا شيخ. إيه؟ بجد. نعم. جهل مني. أيوة تماما. خذي يعني عني تصدقي بمبلغ من المال صدقة عامة. أي جهة أي جهة حبيت تصدقي بها للسكك الحديدية تصدقي ما حبيتيش في أي مصرف عام ينفع المسلمين. أي يعني ممكن لأشخاص؟ لا خلاها مصلحة عامة يا أم الحسنين. مصلحة عامة. أيوة. جزاك الله خيرا. وياك يا ولد. تقبل الله مني ومنكم الله. اللهم آمين اللهم آمين. يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا رب تب علينا وعليك يا ام الحسنين وعلى السامعين والسامعات واختم لنا ولك بخير اخرجنا من هذه الدنيا على خير وبايمان وجنبنا وياك الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقول شغال عامل نظافه وتعرض عليه شغل في شركه اخرى يوجد فيها تامين اجتماعي وتامين صحي هل هو حلال أم حرام؟ إذا كنت يعني مختارا ابتعد عن صور التأمين غير مختار لا بأس أن تعمل في العمل الذي يفيدك في دينك ودنياك. مع العلم أني مرتاح في العمل الحالي ولكن الشغل الذي عرض علينا الشركة هتدفع رشوة ولا يعني يا سائلي؟ أن أغلب العامل كثيرا من العاملين في شركات البترول يدفعون رشوة إلا من رحم الله. انتبه، كنت تدفع رشوة الله الغني. اختصر السؤال، لا أجد شركاء معي في الأضحية. السؤال لا يجوز شراء ربع بقرة لأخرجها، لا يجوز لأن لم تذبح من الأصل على أنها أضحية. لا يجوز شراء لحم من الجزارين واعتبار هذا اللحم أضحية. النسك نفسه عبادة من العبادات، الذبح نفسه عبادة من العبادات. السلام عليكم. عليكم السلام يا سيدي. تفضل، الله يبارك فيك. سيدنا والله كنت عاوز اسال حضرتك، بس انا بس الهم ماسك فيا شويه والله. لماذا تعود بالله من الهم والحزن؟ اعوذ بالله من الهم والحزن. أنا اسالك سؤالا. انا واقع في مشكله اكبر، اخلص من مشكله، واقع في مشكله اكبر. مع ان الحمد لله ربنا يعلم، يعني انا بحب ربنا كبير. الحمد لله. الهم ماسك فيا شويه والله. يعني لماذا الهم؟ نعوذ بالله من الهم والحزن. والله يا سيدنا ما ادري، رغم ان انا ممكن اشوف الرؤيا بالليل الصبح بتحقق معايا، اقعد بالليل ابقى ربنا الحمد لله ربنا يستجيب، بس الهم والحزن اللي مش سايبني. تعوذ بالله من الهم والحزن. ما في ايه، ما اصبر يا صاحبي، ما هنالك ايه في القران تحثنا على الهم ولا على الحزن ابدا، بل هنا الايات كلها لا تحزن، لا تحزنوا. كذلك عندنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ بالله من الهم والحزن. سيدنا هي مشاكل، يعني اكون في حالي، ماشي في حالي، انا فرجت المشكله جتني لحد دلوقتي. طيب، مش اذا كنت مطيعا لله ورسوله وجاءتك المشكله فالابتلاء، هل تصبر او لا تصبر؟ هل ترانا يعني نسلا من المشاكل ونسلا من الهموم؟ لكن نتعوذ بالله ونصبر ونجالد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا. قال سعيد بن المسيب، جاء جدي حزن إلى رسول الله فقال له ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا، فما زالت الحزونة فينا. انتبه، لا تحزن أبدا أبدا أبدا، بارك الله فيك. يا سيدنا أنا يعني الحمد لله بحفظ، عندي أنا فاتح كتاب بحفظ القرآن الحمد لله. نعم، وبعد ذلك؟ بعد ذلك يعني بشوف رؤية، يعني بالليل أنا ما فيش أحلام، بس اللي بشوفه بالليل الصبح يعني إيه. عليه الصلاة والسلام قال صلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فهذه فيها بشارة لك، رؤياك تتحقق إذا إن شاء الله تكون أنت صادق الحديث. فتدرب على الصدق، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فاحرص على أن تكون صديقا. الحمد لله. بديت أخاف سيدنا، نعم، أمشي في الشارع من المشاكل، بديت أخاف أطلع. أنت أخشى أن تجعل للشيطان عليك سبيلا. انتبه، انهض وقم، دعك من الكسل والعبث، انهض وقم، توكل على الله. الحمد لله. السلام عليكم. يقول عاهد الله كثيرا كيف يتوب. إذا كنت قد عاهدت ربك عهدا ونقضت العهد فكفارة العهد كفارة يمين، ولكن أيضا ابتعد عن مواطن الذنب والمعصية. يا رب اغفر لنا ولك. رب إني نظرت لك ما في بطني محررا امرأة حامل ودائما تقول ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا، ليس لك ذلك، لا يجوز أن تنذر المرأة ما في بطنها لله سبحانه، كان هذا خاصا بأم مريم وبالأزمنة التي كانت قبلنا. نعم، ما ورد هذا على عهد رسول الله ولا فعله النبي الذي هو يعني أدين لله منا عليه صلوات الله وسلامه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير شيخنا الحبيب. وإياك الله يحفظكم. وإياك الله يحفظكم. الله يبارك في عمرك أخيك وولدك محمد بن سمير عبد الرحمن. مرحبا يا محمد بن سمير، الله يبارك فيكم. الله يكرمك شيخنا وأسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية. يا رب آمين. وجميع علمائنا ومشايخنا. يا رب آمين. أسأل الله من جوار بيته الحرام أن يطل في عمرك على طاعته. يا رب يا رب امين والسامعين والسمعات يا رب. شيخنا سلمكم الله وعافاكم عدة مسائل. المسألة الأولى يا شيخنا مسألة تحويل، تعرف أننا في مقيمون هنا في المملكة، تسأل عن تسلم الفلوس لشخص تقول سلمها الأهلي في مصر، هذه مسألة تتأخر يوم أو يومين، فمن هل هناك حرج في ذلك تسليم هناك؟ أقول لك اجعله وكيلا عنك في التحويل وأعطيه أجرة على الوكالة، يعني قل له خذ غير لي هذه الفلوس، أنت وكيل عني في تغيير الريالات إلى جنيهات، وسلم ووكيل عني في إرسالها لمصر مقابل هذه الوكالة كوكالة، ليست كبيعا للعملة، ليست صرافة، كوكالة، فكوكالة أعطيه أجرة على قدر الوكالة، على قدر الوكالة يعني بالاتفاق، أيوة. على الريال مثلا كذا لا أي حتى لو قال على يحدد مبلغ، قل أنا سأوصل لك 1000 ريال أجرتي مقابل التوصيل، أي مبلغ على ما تتفقان عليه كأجر توصيل كما تفعل الشركات مثلا. نعم حكم العطور الكحولية لا بأس بها، لأن العطور الكحولية لا أستطيع أن أوصفها بأنها خمر، ذلك لأن شاربها لا يسكر إنما يموت متسمما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا توجد تعاونية تسمى بكب حلال، تعاونية جمعية تعاونية تسمى بكل حلال، محل يعني محل تعني كل حلال، الطعام التي هنا كل من الطعام الحلال. وبعد لا كب هي تأتي من كب رفيفة كب حلال، هي تعاونية يشارك فيها نفس يعملون مشاريع حلال، يعني تشري أسهم، أي يعني ليس الطعام فقط، لا لا لا هذا يعملون مشاريع ويساعدونك كل حلال ماشي، تشتري أي بيت يساعدونك بنفس المبلغ، يعني جمعية تساعد بالربا أو بغير الربا، هي بغير الربا. ها يعني مجموعة كل يتبرع بمبلغ، كل يدفع مبلغ من المال سنويا كرصيد في الخزينة عندهم، ومن أراد منهم أن يصنع مشروعا يشتري بيتا ضرورة محلت به، قل خذ مبلغ من صندوقنا، خذ مبلغ من صندوقنا بدون فوائد، هكذا بدون أي فوائد لا بأس بذلك. سؤالي شيخي، هم اشتروا سهم سيارة أجرة. وأنا دفعت 5000 أورو. يعني هما يدفعون ذلك سيارة أجرة تستوعب والأرباح يقسمونها على الأفراد الذي أدان أساسي في هذا المشروع. وأنا أريد أن أسأل، هل هذا المبلغ هو أخرج عليه الزكاة حينما يدور الآن أم لا؟ هو بلغ النصاب وحال عليه الحول أم لا؟ تقصد الربح أو تقصد المبلغ نفسه الأصلي؟ أقصد المبلغ الأصلي. هو المبلغ الأصلي، المبلغ الأصلي يعتبر مال مدخر لك. المبلغ الأصلي مدخر لك، فإذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول زكه. السلام عليكم. تاجر كويتش يتصل زبون بي يسأل عن سعر نوم الكويتش ليس موجود بمحل أقوم أنا بالاتصال بتاجر الجملة المعرفة السعر، لما تأكد أنه موجود ومعرفة السعر أقوم بإتمام عملية البيع، فهذا البيع حرام. إذا كنت تملك القدرة على تسليم الكويتش الذي طلب منك، لا تبع ما لا تملك، لا ينعقد البيع إلا إذا كنت متمكنا تمكنا تاما من تسليم الكويتش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك شيخنا ويبارك لك حالك. وإياكم. تفضل. جزاك الله عما فيك خير. وإياكم. أنا حضرتك يعني عندي محل، المحل ده فيه ثلاجة وديب فريزر وفرن صغير، يعني حاجات كلها تحتاجها للمشروع يعني. ومرة واحدة بدون سبب استنزار التراتيب ده استعراضها بقت و1000 ونص، وقلت ان انا ثمن العادي بتاع الفاتوره بتاعتي 200 جنيه و300 جنيه، وصار الفاتوره غالب وانا لا اثقها. يعني النهايه تريد تسرق الكهرباء ولا ماذا تريد؟ النهايه كلنا مبتلين بهذه الايام، عامل كهرباء كسول ظالم مبير يجلس في بيته لا يعمل ويكتب لك شريحه غاليه من اجل ان يحملك مبلغ كثير، وهذا ظلم منهم ويجب أن يطار يلاحق هؤلاء ويتقدم فيهم بلاغات. الذين يأخذون قراءات العدادات مفروض بناء على الشرائح تدفع أنت الشريحة الكيلو مثلا بجنيه مثلا كيلو الكهرباء، فينام في بيتي وسجل أنك أخذت 10,000 كيلو فيضاعفون عليك الشريحة 10 أضعاف وهو لم يقرأ القراءة. أي ودخلك في شرائح تانية أنت تعرف هو كيد. المشكلة شيخنا إن إحنا بناخد القراءة ريحة تسكت السعرادة، وبرضه أنا بلاقي نفس المشكلة. قدم بلاغ في الشركة نفسها، وقدم بلاغ في الشخص باسمه، اشتكي الشخص باسمه، قل هذا الرجل حرامي ظالم مبير يظلمني. القراءة يعني الآن ما استهلكنا كهرباء مثلا، ما وصلنا إلى 1000 كيلو من شهرين، ما وصلنا إلى 1000 كيلو، هو تجد كاتب في الرمز أنك مستهلك 1500 كيلو والعداد يقول غير كذا، قم بشكواه اشتكيه، لكن لا تسرق الكهرباء. السلام عليكم. زوجي حلف بالطلاق أخلي عيشتكم مرار، لحظة غضب من أولادي فطيبت خاطره فنسي، ما الحكم؟ خلاص وقت غضب يعني نسي الحمد لله، مش مشكلة. يعني تقول هل يقع طلاقه لأنه قال خلى عشتكم مرار وما خلاش مرار؟ لا، ولا يريد الطلاق يا أختي. الله حصلت غضب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. سؤالين بس على كم بعد يا شيخنا بس لو سمحت. اللهم أعنا يا رب. تفضل. هو شيخنا احنا عندنا، انا من البحيرة، احنا على محور المحمودية وكيف. اسمها البحيرة ولا البحيرة؟ ايوما صح. أيوه. البحيرة. أيوه. نعم. ففي عندنا مشروع بيتعمل بقى محور المحمودية ده، وبيتنا كله جاي في الهدر يعني. ايه. فهو يعني دلوقتي ما فيش فلوس ان انا ابني عندي حتة ارض وخلال شهر ما يعني مش هبه في الشارع يعني. أيوه. في حته ارض ما انا معيش فلوس في هل العمر ده يجوز ان انا اخد قرض يا ابني دي؟ اذا كنت مضطرا جاز لك، لم تكن مضطرا لم يجز لك. هو احنا نطلع من البيت التعويض، مش هناخد تعويض دلوقتي. انا قلت لك ايه؟ قلت لك ماذا؟ قدر انت ضرورتك، انت الذي ستسأل بين يدي ربك. بس هو متاح قدامي ايجار بس يا شيخنا، ايجار بس يعني، بس انا عايز اودي والله انا في بيت واحد ومش انا لو اجرت احسن لي من ان ارابي. بس انا ولدي فلاح وكده مش هقدر اجر، مصدر رزق والدي هيوقف. مصدر رزق والدك هيوقف اللي هو الفلاحة وكده، وهو عندنا أرض فعايزين نبني فيها وكده، بس ما فيش فلوس دلوقتي، مش قدام غير القرض. قلت لك الأول قدر ضرورتك، تعمقت في السؤال، قلت لك استأجر ما دمت تستطيع أولى من الربا. ما عندي مزيد والله، والله يوفقك. من أمسى كلا من عمل يدي أمسى مغفورا له. ضعيف يا أخترانيا. حكم ضرب البنت، الأصل عدم الضرب، تضرب البنات ليه ولا البني ليه؟ الأصل عدم الضرب، لكن التأديب بالحسنى جائز، ولا ننتقل لمرحلة أعلى إلا إذا عجزنا عن المرحلة التي دونها. بارك الله فيك يا رجل. كيف أكفر عن اليمين؟ أطعم 10 مساكين 10 وجبات، كل مسكين وجبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خصنا الله برحمته. خصنا الله برحمته، ما معناها؟ أنت من أي بلاد يا صاحبي؟ من أسوان. من أسوان، ولماذا تقول خصنا الله برحمته؟ تحجر واسعا. والله يختص برحمته من يشاء. هذه الرحمة بمعنى النبوة هنا. ما شاء الله. هذه الرحمة هنا بمعنى النبوة، وإن عممت يرحم من يشاء، سبحانه وتعالى يرحم من يشاء. قال رجل للرسول عليه السلام: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي: لقد تحجرت واسعا. يريد رحمة الله، اللهم اغفر لي ولك، لما تخصها بنفسك يعني ترضى أن أنا أقول اللهم خصني برحمتك ولا أعنيك، أو أقول اللهم ارحمني وما اسمك، ما اسمك الليلة؟ أنا أسألك ما اسمك لعلة. ما اسمك؟ حمدي. هل يجوز أن أقول اللهم ارحمني أنا وحمدي فقط، اللهم خصني برحمتك؟ لا. دخل حمدي معايا صح، والمسلمين والمسلمات. ماشي يا حمد. لكن أنا فهمتها مضبوطة الآية في سورة البقرة. يا بني إذا هي عامة أيضا، يعني يصلح أن تكون عامة، لكن يختص أحيانا. الرحمة لها أكثر من 8 معاني في القرآن. رحمة بمعنى النبوة، والرحمة بمعنى الرقة، والرحمة بمعنى رفع العذاب، والرحمة لها صور متعددة. نعم. يا بني إذا دخلت منزلك تمانعك مدخل الثوب. سرده ضعيف. وإذا خرجت تمانعك وسرده ضعيف انتهى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تخرج الشمس حسنة. وحديث هذا صحيح، هذا القدر صحيح في صحيح مسلم. نعم. وحديث إذا صلى الفجر اضطجع على شقة الأيمن. قالت عائشة: كنت إذا كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. نعم. لا، هو مطلق الرواية الأصح الإطلاق: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. نعم. وإذا كان الديك لا يبطل الصياح. نعم. إذا كان الديك لا يبطل الصياح. إذا كان الديك لا يبطل الصياح يستمر في الصياح فاستمر في استمر في الدعاء. اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم إني أسألك من فضلك اللهم ارزقني. يعني استكثر من الدعاء من الدعاء من الدعاء استكثر. أليس الدعاء عبادة يا حمدي؟ الدعاء عبادة. يعني إذا قلت يا رب ارحمني يا رب أسألك من فضلك كلما دعوت كلما أثابني الله سواء استجيبت الدعوة أم لم تستجب، لأن الدعاء عبادة. قاله النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وتلا الآية وقال ربكم ادعوني استجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جنة مداخرين. اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اغفر لي. نعم هذا سؤال هذا عبد الله معي معك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سيدنا أيوب يقول أني مكني الشيطان بنسب المعذاب عليه الصلاة والسلام. أي الصلاة والسلام على نبينا. ألم تسأل هذا السؤال من قبل يا حمدي قريبا؟ لا يعني أنا أقول كيف مكني الشيطان. إيه كيف مكني الشيطان؟ أليس الله بقادر على أن يمكن الشيطان من فعل بعض الأشياء بإذن الله؟ لا هذا هو. حكم الأب الذي بمجرد بلوغ البنت يفض عليها النقاب والإتشاح في السواد غير السواد عنده تميع للدين، لأما غير السواد جائز، لبس غير الأسود للمرأة جائز ما لم يكن فتنة. إن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت لعائشة تشكو إليها سوء معاملة زوجها لها وأنه يضربها، فاشتكت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة يا رسول الله والله لجلدها أشد خضرة من ثوبها لجلدها أشد خضرة من ثوبها، فكان ثوبها أخضر، وأيضا طافت عائشة في ثوب مورد، فالشيء ما لم يكن فتنة جاز. نعم الأسود لا بأس به وهو الأفضل، لكن لا مانع من أن تلبس المرأة لونا غير الأسود ما دام ليس بفتنة، ما لم تكن فيه فتنة والله أعلم. يعني أتعجب بكيف تميع للدين. يعني مش الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم آية أرجو من الإخوة أن يسمعوها، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوز الحد في الاستقامة من وجهة نظرك، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالطغيان له صور، طغيان في الآية الكريمة، لا تطغوا في الاستقامة، لا تتجاوز الحد فيما ترونه استقامة، كالذي يقول أنا لا آكل اللحم لا أتزوج النساء سأقوم الليل ولا أنام سأصوم كل يوم، هذا طغيان في العبادة. فقد يحرم الشخص ما أحل الله له ويظنها قربة وهي معصية وكبيرة من الكبائر. إن الله قال أمر بالأكل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأمر بالأكل من الطيبات ولا تعتدوا، لا تعتدوا في الآية الكريمة في آية الطعام، لا تعتدوا وتحرموا ما أحل الله لكم. في آية المائدة يا عبد الرحمن ذكرني بها، آية المائدة كلوا من طيبات ما المهم ستأتي، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، الاعتداء بتحريم ما أحل الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا بارك الله فيكم وفيك بارك الله ووفقك الله. تفضل. الله يحفظك شيخنا. سؤال آخر، مسألة الضرائب في المملكة، عندنا نشاط تجاري وهناك ضرائب مفروضة 15% من الضرائب، ضريبة، وفي هذا النشاط التجاري الربح لا يتجاوز 10%. فما الحكم سلمكم الله في مسألة أن تحاول أن فعلا تكون التهرب الضريبي أو تصليح الأوراق بحيث أنها تبعد عن الضريبة؟ أنا لا أستطيع أن أفتيك بجواز التزوير، ولا أفتي في أي فتوى من فتاواي بجواز التزوير. فهمت كلامي؟ دبر نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مرجليد، الله يبارك في حضرتك. تفضل. الله يسلمك. الله يبارك. أنا عندي واحدة قريبتي ست كبيرة هي وميسورة الحال، أنا طبعا مقيم في السعودية، وهي طلبت مني أطلع عنها الحج السنة دي. فأنا طبعا أنا محرج، يعني أنا عايز بس نصيحة لحضرتك. أنا حجيت عن نفسي قبل كده وعن أبويا، أنا حجيت مرتين قبل كده، فعارف أي جهة. أنا متأكد هل هي حجت قبل كده ولا لا، بس أنا محرج حاسس الموضوع فيه يعني زي من جدتك؟ زوجة جدي. زوجة جدك قالت لك حج عني؟ ايوه، ومستعدة تتحمل التكاليف، بس انا محرج من موضوع التكاليف ده، وحاسس ان انا يعني هي اللي بتأجرني يعمل الحج وكده. يعني انت تريد ان تحج عنها او لا تريد؟ انا اريد. خلاص حج عنها وقلنا يا جد يا جدتي، انت منزلة جدتي، انا يعني انا بمثابة ابنك فسأحج عنك ولا اريد مالا، ادعو لنا يا جدتي فقط حل مشكلتك الدنيا يعني الامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطال الله عمرك وأحسن عملك فضلت الشيخ. وإياك. حديثين من فضلك. هل حديث من عير أخيه بذنب لم يمت حتى يقترفه صحيح؟ لا يثبت. فقر المؤمن شفاء. لا يصح. أحسن الله إليكم. وليكم. وليكم. ما معنى ثوب مورد؟ يعني وردي، في ليس فيه ورد صغير، لا وردي، وردي لون، لكن لا يكون فتنة، بس لا يكون فتنة بقيد، لا يكون فتنة. فإذا كان فتنة فالله لا يحب الفساد. أنا عبد الرحمن. هي زوجتك قالت أريد ثوبا، لا قالت أريد ثوبا يعني ليس بأسود، هل يجب عليها أن تلبس الأسود أو لا يجب؟ لا، مش ليس في البيت يا عبد الرحمن، لا تتهرب من السؤال، غفر الله لك. وأطالبك يا عبد الرحمن، وسأنقل كلامك للناس، أن تجمع لي بالأدلة الثابتة الصحيحة لبس النساء على عهد رسول الله. ألوان، الألوان، ألوان ملابس النساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في أسود لا شك في هذا، وبعد في أخضر لثوبها أشد، لجلدها أشد خضرة من ثوبها، في ثوب مورد، جمع لي الأدلة. خلاص الدليل، لأن الدليل هو الحكم يا عبد الرحمن. الدليل على رؤوسنا كتاب الله وسنة رسول الله على الرؤوس هنا. ولو كره الكافرون، ولو كره العلمانيون، نحن عبيد لله، ثم أمرنا الله بطاعة رسوله والسير على نهجه، نحن سائرون على نهج الرسول الذي أقره الرسول نقره، منعه الرسول نمنعه، أباحه الرسول نبيحه، كرهه الرسول نكرهه. هذا ديننا ولو كره الكافرون. لا ننتظر رأي إعلامي فاسد ينتقدنا، إننا نحكم على الأشياء والأشخاص والأحداث بناء على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، من غير وكس ولا شطط. بارك الله فيك. أخوك رمزي أبو إلياس يقول أعانك الله على البحث يا عبد الرحمن، الله شمل عن سعد الجد، انتظرون جوابك لأن جواب له أهمية. ماشي. قلت لك الأسود لا اختلاف فيه، عندنا نساء الرسول ألبسنا الأسود. ولو أريد أن أوسع عليك بعض في السؤال ولا أعنت عليك، هل يجوز للحادة أن تلبس ثوبا أخضر على ميت أو لا يجوز؟ أو يجب عليه أن تلبس الأسود، مسائل لكن لها وقتها إن شاء الله. وإن زدت السلام عليكم ورحمة الله. من عندك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبيبي. اتفضل. كان عندي سؤال، هو هل مثلا في مكان مثلا عايز افتح المية ففي نمل يمشي، هل انا ملزم مثلا اشيل النمل واحدة واحدة؟ يا سلام. هل الموضوع لهذه الدرجة أم يعني هل انت تتصور هذا؟ انت رجل مثلا فلاح وستسقي الارض وفي طريق السوق يا نمل، هتجيب ملقط وتنقط النمل نملة نملة؟ النمل يدبر نفسه، هذا طريق مائي. نعم صحيح. الله يبارك فيك. ادعو لي بالتوفيق وان احفظ القران الكريم يا رب. الله يبارك فيك ويعيننا واياك على حفظ كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا يا رب. جزاكم الله كل خير. واياكم واياكم واياكم. ما معنى الحور بعد الكور؟ تشتت الامر بعد اجتماعه. تشتت الامر بعد اجتماعه. احدى الاخوات كله منتظر اجابتك. غدا تجيب لنا غدا. يعني سرعة البحث مع دقته لا تختبر. لا تتركني سنة ولا شهر وتقول أنا ببحث في المسألة، سير مسألة الشريعة كيف ستفعل فيها. الأخ أحمد العبد الله ينتظرك يا عبد الرحمن. ما معنى غرابيب سود؟ أسود غربيب أنا أسود شديد السواد. قل أسود غربيب. عليكم الصلاة والسلام وبركاته. تفضل. معلش الصبر طيب وعاقبته إلى خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، خيرا ولا أوسع من الصبر. فاصبر وحاول مرة ثانية. والله لا أتعمد ترك أسئلة الإخوة إلا عند العجز، تعبان متعب، فإذا أجبت وأنا متعب سأجيب غلط. إذا أعطيتك معاد وفي ذات الوقت اتصل بي آخر ماذا أصنع؟ أرسل رسالة على النحو الذي صنعت. أنا بعثت كذا رسالة قبل كده حبيبي، مثلا موضوع اللي عايز أتكلم حضرتك فيه بقى هنيجي قلق وصراحة. فمسأله الآن، سأله رب الكنايات. خلاص بعد ما خلص إن شاء الله أرسل رسالة قل أخوك السائل واصبر علي. أتركك رن رن يا حبيبي. كلمة غير رن دي أحسن. ماشي. البركة تقول كل فنزلك عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تمام الحمد لله. الله يوفقنا وياك عبد الرحمن. انت شايف الطلبات جالك. الله يثبتنا وياك حتى لا تتشدد. مش أسألك أسئلة محرجة تانية. إذا ذهبت إلى عروس أعجبتك فقالت أشترط عليك أن ألبس ثياب ألوان، ماذا تصنع؟ تعدل هذا جوابا أو نؤجله؟ إيهاب منصور يبحث في المسألة. تفضل نشغل الإخوة بالأبحاث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك. الله يبارك فيك. وإياك وإياك وإياك. تفضلي. وديهم مرات فيه لأنه معادة ناس، فمع قلتهم المرات اليومين دول سنة 2021 وبيقولوا لهم احنا سألنا شيخ قلنا قلنا السلام ورحمة الله. احنا سألنا شيخ قال انت جبتوها بالفلوس من 2009 مش من البنات، ده ماذا حدث يا والدة؟ بيني لي السؤال مرة ثانية. عمهم توفى سنة 2009. عمهم مات سنة 2009 أو بعد ذلك؟ كان هو معاه مات فهم بيورثوا فيه. يعني المفترض لما عمهم مات وزريته بنات، البنات لهن الثلثان وأم البنات لها الثمن وباقي 5/24. والسؤال؟ أيوة هم بقى حدوهم. من اللي يوضع يده على التركة؟ ما ادهمش المرافقة ل2021 وهو ميت من 2009. المراس عبارة عن ايه يا والدة؟ الارض وفيوه. الارض لم الارض تقسم سنة 2001 عند تسليم عند تسليم التركة. طب والفلوس؟ ما خدوش اي حاجة لغاية السنة. يعني هل الفلوس حفظوها لهم او ثمروها لهم؟ حقهم على 2009. لا الأرض، الأرض تباع الآن، الأرض يأخذون حقهم الآن لأن ما أخذوا الأرض ولا باعوا ولا وقعوا على بيعها. لكن الأموال قالوا لكم لهن أن لكن 2000 جنيه، كالأولى يثمروا لهم 2000 جنيه، لكن ما ثمروها، قصروا في حق اليتامى. غدا إن شاء الله صيام الثلاث البيض، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كم يا عبد الرحمن بقي من الوقت؟ السلام عليكم. الحمد لله. ربنا يديك الصحة. الله يبارك فيك. أنا بقول إن شاء الله بس سؤال مكتوب بس شوي عليك يا شيخ عليكم ما بتكلم. أيوة السنة في أخت من الأخوات من كندا، يعني الله يبارك فيها، يا كنت أحب أسألها ما لبس بنات عندكم في كندا المسلمات؟ البسن الأسود ولا الأخت عائشة بنت عمر؟ قلت لها نعم. تفضل. كان في واحدة جارتنا هي تعتبر كانت مسؤولة عن البيت، طبعا الزوجة ربنا كرمه ودلوقتي في البيت كرم الحمد لله. في أي إشكال مثلا لما هي تكون حاضرة معايا في البيت مثلا، في أي نسبة أي حاجة اختلاف بيني وبينها في البيت؟ كم عمرها؟ يعني في 45-50 يا شيخ. وأنت كم عمرك؟ أنا 33. هل يجوز شرعا أن تتزوجها أو لا يجوز؟ يجوز. هي أرضعتك أم لم ترضعك؟ لا ترضعك. ها؟ لا ترضعني. ما درجة قرابتها لك؟ لا درجة إطلع. جاء صاحبة أمك الله يرحمها. ها يعني جارتكم وصاحبة أمك. أنت متزوج؟ ها نعم. مش ده التوجع. لا يحل لك أن تخلو بها ولا أن تختلط بها ولا حتى تعدل زوجتي معايا. ما الخلوة، الخلوة انتفت بوجود زوجتك للحاجة. تمام. للحاجة، أما خلوة بها لا تجوز. الاختلاط المفضي إلى المحرم لا يجوز. مش خير يا سيطة لما تأيي مناسبة مثلا هاتي عندينا بوجود زوجتي، أنا براع عندي بوجود زوجها أو زوجتي معايا أكثر من كده. غض بصرك عنها أيضا. ماشي يا شيخ، يعني الكلام معايا يعني في اي مشكله عندي انا بروح احلها، هي في مشكله عندنا بتجيلنا زي كده مش اكتر. لا ما مش اكتر، انت 33 سنه وهي ما زالت ايضا ليست متهالكه، امراه اجنبيه يا اخي. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. بقى انا بضعه الاسئله والله، بس مش هتطول على حضرتك. بسم الله. أول سؤال، أمي عادة تعمل أكل وأول تصلع على جيرانها. إيه؟ أمي مالها أمك يا حفظها الله؟ يا رب اللهم آمين. تريد تعمل أكل وتخليني أول تطلع على الجيران يعني والعائلة. أيوه على روح عادي، مش دي بدعم؟ أمك تريد أن تعمل أكلا وتوزعه على روح أبيك، فين توزعه؟ عند القبور ولا فين بالضبط؟ لا لا لا في الشارع عندنا. وإيه اللي مزعلك يعني من هذا الموضوع؟ عشان بيكون بدعة. بدعة ليه؟ عشان هي يوم الأربعين، عشان واحد يوم الأربعين. أيوم الأربعين كده صح. كلامك الآن مضبوط، وأنت الحمد لله. أنت من أي بلاد يا أختي؟ من محافظة قنا. من محافظة قنا، كويس الحمد لله أن العلم وصل قنا. أقول لك أنا والله الحمد لله بأخذ كل حاجة من أمك، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. كلام كنها تعمل طعاما، تصنع طعاما وتوزعه على الناس كصدقة عن الميت لا بأس، لكن تخصيص الأربعين يوم الأربعين بالتوزيع لا. كلامك صح، وأشكرك أشكرك على أنك تتعلمين دينك. وأبلغي الإخوة والأخوات في قنا السلام جميعا، زادك الله حرصا، زادك الله حرصا، ووفقك الله. اتفضلي. هل يجوز بعد ما الواحد يدفن يجوز ينقلون من نفس رجل نفس ثاني؟ الله يطول عمرك في طاعة الله ويحسن عملك. هل يجوز أن ينقل الميت من قبر إلى قبر آخر؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة جاز. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لما قتل أبي يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فلما كان يفعل ذلك دفن أبي مع رجل أو رجلين، فلم تطب نفسي أن يدفن رجل مع أبي فاستخرجته في رواية بعد شهر ورواية بعد ستة أشهر. فلا بأس إذا لم يكن هناك إهانة للميت. لا بأس بذلك، لكن لا تصيحي ولا تلطمي خدا ولا تشقي جيبا. لا والله، لا والله، الحمد لله. ماشي الحمد لله. وفي سؤال ثاني بعد إذن حضرتك. سالي. أنا لو إنسانة مش صالحة، أعوذ بالله يا رب. لا لا ما تلومي لا تمثلي بنفسك. لو أن هناك امرأة ليست بصالحة. وبتدعي لأبوها الميت، هل تصل الدعوة ولا تخليها صالحة وتخلوش؟ يا أختي شوفي يا أختي، ما في منا أحد إلا وله ذنب، ما في منا أحد إلا وله ذنب. فإذا قلنا لازم الشخص يكون خالي من كل ذنوب حتى تتقبل دعوته، ما تقبلت دعوة أحد. والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ادعي له واستغفري لنفسك، استغفري نفسك ورد المظالم لأهلها. إياك أن تأكلي أموال الناس بالباطل أو تدخلي في اغتياب الناس. الحمد لله. الله يبارك فيك. ثالث. لو برضو كان العكس، يعني هو شخص مثلا كان يعني للصالح، ونحن برضو نتعيله بالرحمة ونستغفر عنه ونستغفر عنه. مسلم أو غير مسلم؟ مسلم. خلاص ادعيله بالمغفرة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بارك الله في إخواني أهل غزة. ما أدري، المجال مفتوح للأسئلة، تفضلوا اسألهم يا إخوة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلق الله أكرمك. شيخنا في كتاب فتح الباري للإمام ابن حجر. نعم. من ديرته العلمية ومزيد الإمام ابن حجر، وكيف يتلقى طلب يمشي بالرزمن، كيف يدوسه؟ أما ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، فإلى الآن كتابه فتح الباري من أجود الشروح للبخاري، إن لم يكن أجودها. فهو من أجود الشروح في البخاري كتاب فتح الباري، شرح صحيح البخاري. هناك شروح كشرح العيني وكشرح ابن رجب وغيرها من الشروح للبخاري. من أجود ذلك كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. انتبه فيه إلى أمر، وهو تأويله لبعض الصفات من الناحية العقدية، يؤول بعض الصفات، فاحذر هذا. ما هناك عالم معصوم، لكن يؤول بعض الصفات، انتبه لها، انتبه لها، انتبه لها. عنده أيضا كفقه يتبنى في كثير من الأحيان الفقه الشافعي. شيء ثالث في هذا الكتاب، مع حسنه،

واجعل أهل الإسلام إخوة متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم قنا والمسلمين والمسلمات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اجعلنا يا ربنا مع المقربين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح سرائرنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين، وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. نعوذ بك من شماتة الأعداء يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وأصلح ولاة أمورهم، واجعلهم عاملين بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ومحكمين لشرعك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وهديهم سبل السلام. أيها الإخوة والأخوات، دعاؤكم عباد الله، كلما دعوتم تثابون، سواء استجيبت الدعوة أم لم تستجب، إن الدعاء في حد ذاته عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فعليكم بالدعاء. هذا وفي النهاية أحذر المسلمين والمسلمات من المذاهب الهدامة الواردة إلينا من دول الكفر كالاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال. وكذلك أحذر نفسي وإخواني من أهل الضلال والزيغ كأهل التشيع البغيض وأهل التكفير وأهل التوقف والتبين والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة وغير ذلك من فئات الضلال كالماتريدية وغيرهم من الفئات الشاردة عن طريق الحق وطريق الصواب. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وسكن الله إياكم بكتابه الكريم وسنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم احفظ إخواننا في اليمن وفي السعودية وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، وفي مصر وفي تركيا وفي باكستان وفي أفغانستان وفي كل البقاع يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.